Halaman 405. Sebelah kanan. 6. Wa'dallah la yukhlifu Allahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. 7. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. 8. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. 9. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 10. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. 11. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. 12. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. 13. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. 14. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. 15. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون.